لو أذنت لنا لخرجنا على أهل هذا الوادي فصبحناهم أو فبيتناهم، يعني قمنا بقتلهم. قال إنه لم يؤذن لي، لم يكن قد أذن له بعد بمقاتلة المشركين. واستمر الناس في الهجرة بعد أن أذن لهم فيها إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، واستقر به الحال في المدينة، وأصبح هناك تمايز بين المؤمنين والكفار على وجود دخن عظيم في المدينة. فلقد كان هناك من أهل المدينة كثرة كاثرة من المشركين، ولم يكن النفاق قد ظهر أهله بعد، لأن النفاق ما ظهر إلا بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر، وإلا فلماذا ينافق المنافقون؟ وكانت المدينة فيها ويعيش فيها مجموعات من عتاة الإجرام ممن ينتسبون إلى اليهود، قوة شرسة تشكل مراكز قوة ومستعمرات تقوم على الجندية وبيع السلاح والتحكم فيه، وقد حطموا أنفسهم ويعيشون كدأبهم في حصون متمثلة في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. كل ذلك كان في المدينة أخلاق، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في دعوته حتى جاء الأمر الأول من أوامر الجهاد في سبيل الله، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقد أذن. فانتقل الأمر من التحريم إلى الإذن، ولم يأتي الأمر بالقتال بعد، أذن الأمر، أذن مأذون فيه. وهذا يأتي على أسلوب الملوك والعظماء والجبابرة، حينما يتكلمون يتكلمون بهذا الأمر فيعطون المستمع من الرعية الكلام في صورة إذن تمهيدا لما سيأتي، وهو وعد منهم وبشرى. هذا أسلوب العظماء والملوك، والقرآن الكريم يتكلم بأسلوب العرب وبفصاحة العرب، بل هو يفوق أساليب العرب فصاحة وإعجازا. ولكن المتكلم ليس ملك من ملوك الدنيا ولا سلطان من أصحاب السلطنات أو السلطنة البائدة، وإنما الذي يتكلم هو ملك الملوك سبحانه وتعالى، الذي قلوب الملوك وقلوب المخلوقات بيده سبحانه وتعالى. فالإذن منه له ما له وله ما سيترتب عليه، ولذلك جاء قبله إن الله يدافع أو يدفع في القراءة الأخرى عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، فعلمنا أنه يحب كل مؤتمن شكور، ولكنه لا يحب هؤلاء الكفار، وسيدفع مكرهم وشرهم عن الأمناء على وحي الله، والأمناء على دين الله، وهم أعظم أمناء وطئت أقدامهم الأرض بعد الأنبياء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإن كان يدافع عن الذين آمنوا وذي قاعدة ربانية، فما بالكم بأعظم صحابة لأعظم نبي، النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. إذن فسيكون دفعه ودفاعه ونصره لهؤلاء يفوق سائر الانتصارات التي حدثت في التاريخ قبل ذلك. فإن هؤلاء هم جند محمد عليه الصلاة والسلام أعظم المرسلين، وهم جند القرآن الكريم وحملته، وهو أعظم كتاب نزل للبشر. ثم هم سيحملون أمانة دين لم يكن لمرحلة زمانية ولا لجنس أو قبيلة، فلم تكن رسالة النبي الأخير محددة الزمان ولا محددة المكان، بل هي فوق الزمان وفوق المكان، فهي ممتدة في الزمان عمقا إلى قيام الساعة، فليس بين النبي محمد وبين الساعة نبي، بل هو النبي الخاتم. ثم دعوته ليست للعرب ولا لأبناء إسماعيل كما كانت نبوات بني إسرائيل، وإنما حتى آخر أنبياء بني إسرائيل الذي اختتمت النبوة في البيت الإسرائيلي بمجيئه، يقول في كتب الكتب المنسوبة إليه: ما أرسلت إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، أنا جئت لكي أرد الخراف التي ضلت عن حضيرة إسرائيل عليه الصلاة والسلام. لكن محمد عليه الصلاة والسلام: لأنذركم به ومن بلغ، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك جاءت رسالته للعالمين عمقا في التاريخ إلى قيام الساعة وعلى مستوى العرض، تستعرض خريطة الدنيا للعربي وللعجم، بل للإنس وللجن لا يستثنى أحد. بل قال رب العالمين في سورة الأعراف مذكرا بني إسرائيل بأعظم لقاء في أعظم زمان لأعظم رسول إلى بني إسرائيل وهو موسى، في أعظم حقبة تاريخية بعد الانتصار على فرعون وفي سيناء في الأرض المقدسة، في سيناء عند جبل الطور، في وجود أفضل مجموعة اتبعت موسى، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا، ما زال موسى يتكلم، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وتكلم الله فقال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، اسمعوا، فسأكتبها يا موسى، يا خلاصة بني إسرائيل 70 الذين جاءوا للاعتذار عن عبادة العجل، فسأكتبها، رحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون محمدا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كل ده محمد عليه الصلاة والسلام، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الله يقول ذلك لموسى في حضور 70 الخلاصة من بني إسرائيل، ولذلك قطع السياق لكي يتكلم محمد، قطع السياق ليتكلم محمد عليه الصلاة والسلام: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن هذا أمر معلوم قبل مجيء محمد وقبل خلق محمد عليه الصلاة والسلام، عند القوم، عند بني إسرائيل والسورة سورة الأعراف سورة مكية نزلت في مكة، ورب العالمين يخبر الكافة بهذا الكلام. فإذا هؤلاء أعظم الناس الذين يستحقون دفاع رب العالمين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، الله حكم بأن ما حدث في مكة كان ظلما بينا بأنهم ظلموا. وإن الله رب العالمين خالق السماوات والأراضين سبحانه وتعالى، وإن الله على نصرهم لقدير. وحينما سيأتي بعد ذلك إن الله لقوي عزيز قدير، قدير لا يترتب على قدرته عجز، قوي لا يعتري قوته ضعف، عزيز سبحانه وتعالى قاهر ممتنع لا يمتنع عليه شيء ولا يقهره سبحانه وتعالى شيء، بل هو غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. فلما أن قال ذلك أراد أن يبين لنا سبحانه وتعالى كيف قتلوا وكيف ظلموا، فقال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. الذين أخرجوا، هل المشركون أخرجوا المؤمنين؟ هل المشركون أخرجوا النبي محمدا عليه الصلاة والسلام؟ القرآن يقول ذلك: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. إذن المشركون أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نقرأ في كتب السيرة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو وأبو بكر في السر بدون أن يعلم المشركون، والمشركون جدوا في البحث عنه لمنعه من الخروج من مكة. ومع ذلك القرآن يقول: وكأي من قرية هي أشد من أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. ويقول سبحانه وتعالى: ثاني اثنين إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ أخرجه الذين كفروا. هنا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. نقول ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنهم اضطروهم للخروج، عذبوهم وعرضوهم على السيف، فتنوهم في دينهم، سبوهم، سبوهم، شتموهم، أنزلوا بهم الهوان، كانوا يسبون دينهم ويسبون رسولهم صلى الله عليه وسلم. واشتد التعذيب على المستضعفين في مكة. ولذلك يقول الله في آية من سورة النساء: وما لكم ألا تقاتلوا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إذا معنى ذلك أن هناك أناس في مكة كانوا يتمنون الخروج من مكة، والقرآن يقول للمؤمنين حاسا له على الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وانظروا إلى قول الله عن مكة وتشريف مكة وتعظيم مكة، لم يقل القرية الظالمة، كما قال عن بعض أي قرية كان يقول وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، لكن مكة لا، الظالم أهلها، مكة لا يقال عنها ظالمة، مكة المشرفة أم القرى أهلها ظلمة لكنها هي ليست بظالمة، الظالم أهلها. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهنا يقول الذين أخرجوا من ديارهم، الإخراج هنا بمعنى ماذا؟ التعذيب والاضطهاد والشتم والسب والإهانة، ولذلك هذه الفتنة وهذا التعذيب وكل هذه الأمور كانت سببا في الإخراج، فسماها الله سبحانه وتعالى إخراجا. ولذلك لما خافوا على دينهم وخافوا من الفتنة في الدين وخافوا من قتل النفس والسطو على الأعراض والممتلكات، تركوا كل شيء، أخرجوا من ديارهم وأبنائهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولذلك قال العلماء كما نقل ذلك الإمام القرطبي: إن في هذه الآية دليلا على صحة نسبة الفعل الواقع من الملجأ، من الملجأ الفعل الواقع من الملجأ والمكره، ينسب الفعل إلى من؟ إلى المكره والملجأ. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هؤلاء كانوا مكرهين وكانوا ملجئين، فنسب الله الفعل وهو الإخراج إلى من أكرههم ومن ألجأهم، عرفتم؟ يبقى قال الله تعالى في الآية التي سبقت: أذن للذين يقاتلون. هل كانوا يقاتلون ساعة نزول هذه الآية بالسيوف؟ أبدا، وإنما القتال الذي تعرضوا له هو الفتنة في الدين، لأن الآية لم يكن نزل الإذن بعد، فهم يقاتلون لا يقاتلون أحدا، ولا يقال يقاتل إلا إن كان يقاتل، ففي مفاعلة، هم يضربون فقط، هم يضربون ويشتمون ويهانون ولا يردون الإساءة، بل يذهب الواحد منهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فيقول: إن من كان قبلكم كانوا، يوضع الواحد منهم المنشار على مفرق رأسه فلا يجعل ذلك يترك دينه، ثم ذكرهم وبشرهم بأن الله تبارك وتعالى سيجعل لهذا الدين أمرا عظيما، وسينتشر هذا الدين، ولينصرن الله تبارك وتعالى هذا الدين نصرا مؤذرا وقد كان. فإذا معنى ذلك أنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الإذن للدفاع عن أنفسهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يؤذن لي بذلك، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإذا القول أذن للذين يقاتلون لم يكونوا قد وقفوا في صف قتال بعد، وإنما أذن لهم بعد أن أخرجوا، ففسر قوله سبحانه وتعالى الذين يقاتلون فسرها بالذين أخرجوا من ديارهم. فالإخراج من الديار والاضطرار إلى الإخراج والإلجاء إلى الإخراج والفتنة في الدين والسب والشتم، الذي هذه الأسباب تسببت في أن يخرجوا فارين هاربين في سواد الليل، فناسب الله الإخراج إلى من ألجأهم وإلى من اضطرهم للخروج، وسمى ذلك مقاتلة. فبين هنا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وهذه الآية الذين أخرجوا مثل قوله تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. ولذلك خرجوا إلى الحبشة ثم إلى المدينة. بعدها قال الله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم، ونسب الديار إليهم، وهذا يستفاد منه معلومة أن أرض مكة تملك، حينما كنا نتكلم عن أرض مكة، هل تملك بيوت مكة ولا لا تملك؟ نسب الله الملكية لمن أخرجوا منها، فقال الذين أخرجوا من ديارهم، فنسب الديار إلى هؤلاء بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ما معنى هذا الكلام أخرجوا بغير حق؟ هذه الآية تثبت أن الأوطان لساكنيها حقوق فيها متساوية. يعني الإنسان الذي ولد في بلد هو وأهله وعاش في هذه البلد وكان آمنا مستقرا في هذه البلد فهي وطن له، لا يجوز لأحد أن يخرجه من هذه الأرض وإلا كان ظالما له. ولذلك يقول الله تعالى مبينا أن الإخراج من الديار من أشد الأمور الصعبة على النفس البشرية، لأن حب الأوطان أمر مغروز في الفطر البشرية. ولذلك يقول ولو أنا كتبنا عليهم أن يخرجوا من دياركم، ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يبقى معنى ذلك أن هذا الأمر شاق جدا جدا جدا على النفس. ولذلك كان المشركون في كل زمان يقولون لرسلهم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. الإخراج، وكل رسول وكل نبي هدد بهذا الأمر بالإخراج. ولذلك قال الله تعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، لأنهم ظلموا، ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ولذلك قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة نظر إلى مكة وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى نفسي، لأحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. قد يقول قائل لأنها مكة نقول، ولما ذهب إلى المدينة قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في بلد وهو مبغض لها، لابد أن يحب البلدة التي يعيش فيها والأرض التي يعيش فيها ويستوطنها، وحتى الحارة أو الشارع أو الحي أو البيت تجد الإنسان بينه وبين هذه الأماكن علاقة، علاقة خاصة، علاقة فطرية. وبناء على ذلك قال سبحانه وتعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، لأنه لا يجوز أن يخرج الإنسان من الأرض إلا بحق، إما حق شرعي، إما حق شرعي، وإما بحق عرفي قبل ورود الشرع. ولذلك كان هناك في القبائل العربية الإنسان المخلوع يخلعوه من القبيلة إذا ارتكب أمورا تسيء للقبيلة، يرتكب جرائم معينة ويتسبب في دخول القبيلة في حروب أو أشياء متعددة، يؤدب فلا يتأدب، ينصح فلا يستمع للنصيحة، يقولون نحن سنقوم بتحمل مسؤوليتك، لا نخلعك من القبيلة وتصبح طريدا. ومن هنا كان الصعاليك مثلا، صعاليك العرب، الصعاليك الذين كانوا شذاذ القبائل منفيين من القبائل، فكان هناك نفي وهناك خلع وهناك جلاء، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء يجلوهم من الأرض ويطردوهم نظرا لارتكابهم موبقات وأمور ضرت المجتمع أو ضرت القبيلة. وهناك عندنا في الشرع التغريب والنفي، التغريب والنفي لمن ارتكب جرائم مثل مسألة الزنا أو غيره أو قطاع الطرق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والنفي عقوبة، نفي من الأرض والطرد من البلد عقوبة. ولذلك قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، بغير حق على الإطلاق. لا يوجد للمشركين حق. فهؤلاء ماذا فعلوا؟ هل ارتكبوا موبقات أبدا؟ هل سبوا الناس أبدا؟ الدين الذي جاء إليهم يعلمهم الأدب ويعلمهم الأخلاق الحسنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الفحش ولا التفحش، ولم يكن سبابا، وعلم أصحابه أن يقولوا حسنا، يقول للناس، بل لا يخاطبون الناس إلا بالتي هي أحسن، وكان مثالا للخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فلماذا يستحقون الطرد؟ فيقول سبحانه: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، ثم استثنى حقا واحدا وقال: إلا أن يقولوا ربنا الله. سبحان الله. وهل حينما يقول الإنسان ربي الله ربي الله، هل هذا يعد حقا يستثنى من قولي بغير حق إلا حق واحد استحقوا به الطرد، وهو أنهم يقولون ربي الله ربنا، كما قال مؤمن آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هل هذه جريمة؟ فهذا من باب يقال عنه في لغة العرب هذا الأمر توكيد الشيء بما يوهم نقضه، توكيد الشيء بما يوهم نقضه، أو المدح بما يشبه الذم. فهنا كأنه يقول: إن الذي يستقرئ تاريخ الصحابة الذين أخرجوا من ديارهم لكي يبحث عن سبب وحيد يستحقون به الطرد ويكونون جديرين به بالطرد لن يجدوا على الإطلاق. استقرئوا الأسباب كما شئتم لن تجدوا شيئا على الإطلاق إلا شيئا واحدا بالفعل ليس من الحق أن يطردوا به، لأنه أعظم الحق الذي يثبتهم في الأرض. ولذلك قلنا توكيد بما يوهم الإيه؟ بما يوهم نقضه. كأنه يقول كما أقول لك: يا أخي أنا ما ارتكبت معك شيئا يسيء إليك أبدا إلا أني أحسنت إليك، فهل الإحسان إليك يستوجب منك الإساءة؟ أنا ما لماذا تسيء إلي؟ أنا ما أسأت إليك قط إلا بالإحسان، ما فعلت معك شيئا إلا الإحسان والإكرام بالنسبة لك، فهذا أمر أجازى عليه بالخير أم بالإساءة؟ فالله هنا يقول: الذين أخرجوا من ديار بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولذلك هنا السيبوي قال: الاستثناء هنا منقطع. السيبوي إمام العربية كما تعلمون يقول: الاستثناء هنا منقطع، وبالتالي هيكون التقدير يعني لكن بسبب، لأنه ليس من جنس ما سبق، فيبقى استثناء منقطع ليس استثناء متصلا، يبقى معناه لكن بسبب أنهم يقولون ربي الله. الزجاج ومن على شاكلته، والإمام الطبري ذكر القولين ولم يرجح قولا، ذكر القولين الإمام الطبري إمام المفسرين شيخهم ولم يرجح قولا. الزجاج ومن معه وتبعه الزمخشري قالوا: لا، هذا بدل مما سبق، وقدروه كالآتي: الذين أخرجوا من ديارهم بغير موجب، بغير حق يعني بغير موجب للإخراج سوى التوحيد الذي كان ينبغي أن يكون سببا وموجبا للإقرار والتمكين في الأرض، فعاقبوهم على التوحيد. أبو حيان عمل معركة بين الفريقين لكي ينصر فريقا على فريق، هذا لا يعنينا، نحن نذكر القولين، إما يعرب بدل كما قال الزجاج والزمخشري، وإما يعرب استثناء منقطعا كما قال شيخ العربية الإمام سيبوي. المهم أننا رب العالمين يقول بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، هذا جاء له مثيل أو أمثلة في القرآن الكريم: وما تنقمون منا إلا أن آمنا يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب ما تنقمون من قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. هذا الذي تنقمون منا. ويقول في قصة أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقال السحرة لفرعون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. هذه الجريمة التي ارتكبناها. فهل من قال ربي الله يستحق أن يعاقب أم أن يكرم؟ طيب من هو رب السماوات والأرض رب العالمين؟ أنا أقول ربي الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كانت جريمة كبرى عند هؤلاء. ولذلك تأتي بعض الجماعات الحزبية في هذا الزمان ويقولون نحن مثل الصحابة وخرجنا من ديارنا. أنتم ما خرجتم إلا لأنكم أفسدتم في الأرض وتصارعتم على السلطة وقتلتم المسلمين وقمتم بإثارة الفتن في بلاد المسلمين، فكيف تكونون كالصحابة الذين قال الله وصدق الله بغير حق إلا أن يقول ربنا الله؟ هاتوا واحد، هاتوا لي راجل، هاتوا واحد يقول أخرج من بلاد المسلمين، لا أقول مصر فقط، أخرج من بلدي في هذا الزمان لأنه يقول ربي الله. طب ما الناس كلها بتقول ربي الله، والناس على المآذن اللي بيكفرهم سيد قض بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله هو يشهد أنهم غير مسلمين، بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم نجد أحدا جاء وقال لك تعالى يا عم أنت بتأذن ليه وبتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله حطه في البوكس. ما حصلش الكلام ده ولا يحصل. ده ما بيحصلش في أمريكا، هيحصل في بلاد المسلمين. ده ما بيحصلش في روسيا، هيحدث في بلاد المسلمين. أن يقول ربي الله يخرج من بلدي أو يطرد من البلد، هذه أكاذيب يروجها الكذابون الدجالون. فيقول الله تعالى الذين أخرجوا من ديار بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قلنا قبل ذلك هناك عندنا قراءة، قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب ولولا دفاع الله، وقرأها الباقون دفع، وبينا الفرق بين الأمرين في قوله إن الله يدفع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فيقول سبحانه ولولا، خدوا بالكم عشان نركز، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق هم الذين أذن لهم أن يقاتلوا، أذن لهم بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. طيب الذين بدل يعرب بدل من قوله للذين يقاتلون، واضح تمام. هيجي بعد كده يقول الذين إن مكناهم في الأرض، ممكن تكون على أحد القولين بدل من قوله الذين أخرجوا من ديارهم. يبقى عندي هنا الذين أذن للذين يقاتلون، من هم؟ الذين أخرجوا، يبقى فسرها بقوله الذين أخرجوا من ديارهم. ثم سيقول الذين إن مكناهم في الأرض، واضح؟ طيب ما وضع جملة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض؟ هذه جملة اعتراضية جاءت معترضة بين الذين أخرجوا والذين إن مكناهم، تمام؟ هذه جملة معترضة. لماذا جيء بها في هذا الموضع؟ من أجل أن يذكر الحكمة من القتال في سبيل الله. ولولا، ولذلك يقال الواو اعتراضية أو للاستئناف، ولولا دفع الله أو دفاع الله. أن طبعا لو قلنا دفع، دفع يدفع دفعا، فدفع مصدر، فالمصدر بيعمل عمل الايه؟ الفعل. يبقى الله لفظ اسم الجلالة، مش كده؟ مش هنا في محل جر، مش كده؟ دفع الله أو دفاع، ولولا دفع الله أو دفاع الله معناه أن الله يدفع، دفع الله، فهي فاعل في الأصل، فاعل للمصدر، واضح؟ هي فاعل للمصدر، ولذلك لو فكناها لو مش احنا بنجعل ان مع الفعل المضارع بيقول الى مصدر فك بقى المصدر هيبقى عندي هنا ايه ان وفعل ويبقى الفعل ايه اسم الجلاله الله ولولا دفع الله ولولا ان الله ها يدفع او يدفع الناس بعضهم ببعض يبقى ولولا دفع الله الناس الناس تبقى ايه مفعول به طب بعضهم بدل البعض من الكل جزء من الناس بعض ببعض هذه متعلقة بالدفع الجر والمجرور متعلق بالايه بالدفع يبقى ولولا دفع الله الناس يدفع الناس يدفع بعضهم المقصود بهم المشركين المفسدين يدفعهم بمين ببعض اللي هم مين المؤمنين واضحة كده ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض عندنا آية في البقرة بتقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض يبقى الأمر عام لولا توازن القوى في العالم توازن تفسد الأرض تخيل لو أمريكا انفردت بالعالم لما شمت أمريكا رائحة القوة القاهرة وأنها فوق جميع بلدان العالم بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وفرح المسلمون الشيوعيين غاروا في داهية وتقسمت لا يدرون أن هذه النجاسات موجودة في الأرض من باب توازن القوة توازن القوة القوة أمام قوة لكن لو انفردت قوة بالأرض وبالناس لفسدت الأرض لكن لابد أن تكون هناك قوة متساوية من رحمة الله تبارك وتعالى هذا أمر عام في التوازن ولذلك على سبيل المثال أنت كبلد من الممكن أن يكون رب العالمين قال أعدوا لهم إيه ما استطعتم من قوة لم يقل لتدمير العالم لا المسلمون لا يسعون إلى التدمير الإسلام ليس دين هتلر الإسلام لا يسعى إلى التدمير الإسلام يسعى إلى السلام ولكن سلام القوي عندي قوة تخشاها ولذلك قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل لماذا ترهبون كلمة ترهبون بي عدو الله وعدوكم معناه أنك تكفه من باب ماذا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ولذلك يسمى السلاح النووي سلاح ردع انت عندك سلاح نووي وانا ما عنديش ستسعى جاهدا لكي تعضني عندك قدرة على العض وعلى الضرب وعلى تبدد النفوذ للأسف حتى وان كنت مسلما ناقص الإسلام إن لم تكن كافرة يعني بعض الدول حينما كانت هذه الدول قوية ظلمت من بجوارها وأرادت أن تبتلعها ليس الكفار فقط بل مسألة الطمع البشري انظروا إلى صدام حسين حينما أصبح عنده جيش قوي وانتهى من الحرب مع إيران مع أنه لم يفز الفوز مثلا الحاسم ومع ذلك قال أنا مشتاك فلوس احنا الكويت تعد العاصمة 19 والخطوة الجاية السعودية بدأ هيظلم اخوانه من المسلمين ويجور على حقوق اخواني واضح هذا الامر قد حدث في الازمنة القديمة كثيرا جدا ولكن ابرزه الدولة العثمانية يعني لما احست الدولة العثمانية بقوتها ما كان يجوز لها شرعا أن تتجه إلى بلاد العرب المسلمين لكي تبتلعهم وتقول أنا أمد سلطاني هذا ما كان يجوز ولذلك سليم الأول لم يجد مفتيا يفتي له بجواز الاستيلاء على بلاد المسلمين أبدا ولذلك تم تزوير الفتاوى أي عالم سيوافق ويقول لحاكم من حكام المسلمين أنا أفتيك بأن تخرج بجيشك من أجل الاستيلاء على المسلمين وحينما تصدى لك جيوشهم تقومون بتدمير بعضكم بعضا من يجيد هذا من علماء المسلمين لا أحد ولذلك تم تزوير الفتاوى لماذا جاء إلى بلاد المسلمين العرب التي كان يحكمها المماليك هل كان إسلامهم إسلامه أعظم من إسلامهم؟ أبدا، كانوا متساوين. يعني مسألة تطبيق الشريعة عند الجميع كان فيه تساوي، الكل فيه عنده تفريط. ولذلك أنا وجدت مثلا رجلا إخوانيا من كتاب التاريخ المعاصرين اسمه راغب السرجاني، راغب السرجاني تسمعون عنه، كتب كلاما وقال كلاما ناقدا للسليم الأول، وقال أنت ارتكبت خطايا كذا وكذا، وانهالت على الرجل الكتائب الألكترونية الإخوانية تشكك فيه، لأن خط أحمر تركيا. الرجل يتكلم عن كون النسيم، نحن أي إنسان الذين يستمعون القول فيستمعون أحسن. الرجل قال كلاما صحيحا قلبوا عليه الدنيا. راغب السرجاني بمجرد ما قال إن النسيم الأول ارتكب موبقات وخالف شرع الله، يعني إذا كانت الدولة الإسلامية دولة قوية وفتية، تركوا الأندلس طبيعة في أثناء قوتهم، وبعد ذلك اتجهوا إلى دولة بلاد العرب المماليك من أجل أن يقوموا باكتساح بلاد المسلمين لتوسيع الرقعة. طب ما كان عندكم أوروبا دمروا فيها كما تشاؤون، ولكن أصل المسلمين هذا لابد. ولذلك قال ولولا دفع الله الناس، يبقى في إصلاح رابع ترهبون به عدو الله وعدوك، للإرهاب، مش الإرهاب اللي هو الإرهاب اللي بالي بالك، لا، للإرهاب المقصود انك ترهب عدوه، لا ترهب المسلمين معاذ الله، ترهبون بي عدو الله وعدوه، اللي هو يقول لك سلاح رادع انت عندك وانا عندي، لا هتبص احترمك وهتحترمني، وكل واحد فينا يبقى له حدود مع الاخر. فقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لماذا شرع الجهاد؟ اهو بقى لدفع الصائل، كما قال نص كلام السعدي ان الجهاد في تفسير هذه الايه ليس مطلوبا لذاته بل مطلوبا لغيره، وهو من باب إقامة الدين الإسلامي، أن يقيم الناس دين الإسلام، وألا يتعرض المسلمون للإيذاء، يكون عندي قوة أحمي بها المسلمين وأحافظ بها على المسلمين من أن ينال منهم أحد على الإطلاق. حماية للدين وحماية للنفس وحماية للعرض وحماية للمال وحماية مقدرات وأموال وأراضي المسلمين. ولذلك قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. طبعا هذه الآية من الآيات التي ينبغي أن نقف عندها شيئا ما، لا أقول طويلا لكن شيئا ما. لولا حرف امتناع لوجود، تمام؟ يقول لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن أوجد الله هذا الدفاع والجهاد في سبيل الله وأن تقوم مجموعة من المؤمنين بالدفاع وبه إيقاف هؤلاء المعتدين عند حدهم، لا، إلما دي وقع في جواب إيه؟ لولا لهدمت، وفي قراءة لهدم الصوامع، قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر لهدمت بالتخفيف، والباقون قرأوها بالتشديد لهدمت صوامع، وقراءة التخفيف ثابتة، ولكن التجديد نظرا للكثرة، لأن الصوامع متعددة والبيع متعددة، ولذلك هذه دائما في القرآن يقول اسمعوا مع الكثرة عشان الجمع. يقول الله تعالى في بروج مشيدة، عند الجمع بروج مشيدة، لكن قصر قال ايه؟ مشيد، لم يقل مشيد بل قصر ايه؟ مشيد. وكذلك في الجمع وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، مفتحة لهم الأبواب، يبقى التجديد بيجي مع الكثرة. فهنا قال لهدمت، التهديم والهدم معروف، إزالة البناء، إن البناء يسقط ويزول. لهدمت صوامع، معنى صوامع جمع صومعة، صومعة على وزن فوعلة، والصومعة يقال رجل أطمع إذا كان حاد الفطنة عنده حدة، فنظرا لأن الصومعة تبنى بناء مستطيل إلى أعلى ويحدث تحديد لها اللي هي المنارة، عارفين المئذنة، هذه هي الصومعة، وهذه موجودة في أماكن متعددة وفي الأديرة والكنائس تجد هذه الصوامع، جمع صومعة، والصومعة مرتفعة ولا درج داخلي يعيش فيها الراهب كما قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، إلا هذا استثناء إيه؟ منقطع، يعني لكن ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني ما كتبناها عليهم انتهى الأمر، ولكن فعلوها ابتغاء مرضات الله فما رعوها حق رعاية، يعني ألزموا أنفسهم وما التزموا ما ألزموا أنفسهم به فما رعوا حق رعاية. فالراهب يعيش في هذه الصومعة، وقيل إن الصوامع للصابئة وللرهبانيين من النصارى، ثم قال ثم بعد ذلك استخدمها المسلمون في المساجد للأذان، وبعض الناس قال إنها بدعة، ولكن هذا الأمر ثابت عن السلف وجود المآذن حتى يصعد الإنسان على المنارة، وهذا أمر يعني مشهور عند العرب، ولذلك بدأ به، ولذلك وجدنا أن النبغة يقول تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتلي، تضيء يعني يصف المرأة المحبوبة ان من جمالها ونورها الجميل قوي، انت عارف الشعراء يتبعهم الغاوون والشاعر ده تعبان وتعب الناس معاه، يعني اذا جاع وتعب القمر معاه، القمر ده تعب معاه قوي، يحب يصف به محبوبته، يجوع يشبهه برغيف العيش، فيعني الشاعر على كل لون. فالمهم يقول له عن المحبوبة بقى الجميلة دي تضيء الظلام بالعشاء، يعني في الظلمة الظلام الشديد في العشاء تضيء بوجهها الظلام كأنها منارة ممسى، منارة اللي هي منارة اللي هي الصومعة اللي هي المئذنة، منارة ممسى راهب متبتل، الراهب المتبتل يعني الايه المنقطع للعبادة. طيب لماذا؟ لأن المنارة كان يضعون فيها ضوءا شديدا ولذلك سميت منارة ليستفيد منها المسافرون، فكانوا يعملون منها عمل إنساني يعني عمل خير، فهي تضيء لهذا العابد وفي نفس الوقت تعد من أساليب الإنارة بالنسبة للمسافرين. فبدأ القرآن الكريم بها لشهرتها عند العرب، إضافة إلى أنها أصغر شيء الصومعة، فقال لهدم الصوامع وبيع، البيع جمع بيعة مش بيعة، بيعة بكسر الباء جمع بيعة، ويقول الطاهر بن عاشور لا ندري من أين اشتقت، ربما كانت معربة، وبيع وصلوات، صلوات جمع صلاة، وذلك قالوا لو الصلوات يبقى ليس تهديم الصلوات لا تهدم بل تنقطع الصلوات، فيبقى كأنها الصلوات تحتاج إلى إضمار فعل لم يذكر ألا وهو قطع الصلوات، لو الأعداء والمشركين دخلوا على الناس الذين يصلون تنقطع الصلاة، ولكن البعض قال لا بل صلوات جمع صلوتا بالتاء، وبعد ذلك عربوها فقالوا صلوتا وهو معبد من معابد اليهود، فالصلوات معابد اليهود تعريب لمعابد اليهود، والبيع هي الكنائس والصوامع معروفة. قد يقول قائل طيب ولماذا كان هذا الترتيب؟ نقول بدأ بالأدنى فالأعلى فالأعلى، فقال صوامع نظرا لأنه أدنى، والبعض قال لقربها من الهدم والمساجد لقربها من الذكر. أخر المساجد لقربها من الذكر يذكر فيها اسم الله كثيرا، والصوامع لقربها من الهدم. ثم البعض يقول لا المسألة، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ترقي من الأدنى إلى الأعلى، فالصومعة أقل ذكرا وأقل توحيدا، نظرا لأن العابد فيها عنده شركيات. فإذا هو من ناحية عدد القصر يجلس فيها يعيش فيها راهب واحد، فالعدد قليل، ثم ليس مجردا للتوحيد. ثم العدد يكثر في البيع، عدد المتواجدين فيها. ثم الصلوات لليهود، يقول قائل ولماذا؟ لأنهم عندهم تجريد التوحيد أعظم والشركيات أقل. ثم يذكر المثل الأعلى في بيوت العبادة ألا وهو المساجد التي هي كثرة كاثرة في العدد وفي ذكر الله. وضعوا في اعتباركم أنه ساعة نزول هذه الآيات لم يكن هناك مساجد إلا مساجد تعد على أصابع اليد الواحدة، يعني مثلا قباء ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما بعض المساجد ومسجد مكة. المسجد الحرام كان يعج بالأصنام وبالشركيات، ومع ذلك قد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فإذا هنا المساجد، وهذه الأمة يقال عنها في الكتب السابقة المسجديون. ولذلك قلنا في تفسير سورة الإسراء إن قول الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لم يكن المسجد الأقصى مسجدا وقتها. هذا كان دليلا على أن هذه الأمة، مع أن سورة الإسراء مكية، سيصل ملكها إلى البيت المقدس وسيصبح تحت سلطانها، ويصبح المسلمون ممكنين منه، مع أن السورة كانت مكية لأنه سماه مسجدا. وما يعرف أهل الكتاب تسمية لبيت المقدس أنه مسجد، يقولون عنه أي شيء إلا أنه مسجد، تمام؟ بيت إله يقال عنه بيت المقدس، يقال لا يقول عنه مسجد، المسجد الأقصى الذي سماه ذلك القرآن الكريم. فإذا هذه الأمة أمة المساجد، أمة المسجديون كما هو موجود في التوراة. فيقول هنا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. طيب قوله تعالى يذكر فيها اسم الله كثيرا، هل يعود على المساجد فقط ولا يعود على الصوامع والبيع والصلوات والمساجد كلهم بحسب العلماء؟ هنا وقفوا، هل المقصود بالصوامع والبيع والصلوات أيام أن كانوا على الجد قبل التبديل؟ بهذا قال بعض أهل العلم، ولذلك كنت أرجو أن أسقط على الخبير ابن تيمية في كتابي الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ولكن وجدت كلامه يطول، لكن كلام ابن القيم يختصره رحمة الله عليه في كتاب أحكام أهل الذمة. فبيقول الإمام ابن القيم، وهذا كلام خلاصة المسألة، خلاصة كلام المفسرين، قال الزجاج تأويل هذا لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم في كل شريعة نبي المكان الذي يصلى فيه، فلولا الدفع لهدم في زمن موسى الكنائس التي كان يصلى فيها في شريعته، وفي زمن عيسى الصوامع والبيع، وفي زمن محمد المساجد. يبقى الكلام ده بيتكلم عن ان الجهاد لو لم يكن موجودا لهدمت هذه الاماكن ايام ان كانت اماكن مجردة فيها تجريد للتوحيد ايام هؤلاء الانبياء. وقال الازهري اخبر الله سبحانه انه الازهري عارفينه مين؟ اللي هو صاحب كتاب التهذيب اللغة، وعلى فكرة هذا الرجل عقيدته سلفية، الأزهري عقيدته سلفية وهو من علماء اللغة الكبار، وكتابه تهذيب اللغة حققه الدكتور عبد السلام هارون رحمة الله عليه. وقال الأزهري أخبر الله تعالى أنه لولا دفعه بعض الناس عن الفساد ببعضهم لهدمت متعبدات كل فريق من أهل ديني وطاعته في كل زمان. فبدأ بذكر الصوامع والبيع، لأن صلوات من تقدم من بني إسرائيل وأصحابهم كانت فيها قبل نزول القرآن، وأخرت المساجد لأنها حدثت بعدهم لأن آخر العهد. وقال ابن زيد: الصلوات صلوات أهل الإسلام تنقطع إذا دخل عليهم العدو، يعني وبيع وصلوات تنقطع الصلوات، وهذا يحتاج إلى تقدير فعل غير هدمت. وقال الأخفش على هذا القول قول ابن زيد: الصلوات لا تهدم أو لا تهدم، ولكن تحل محل فعل آخر، كأنه قال ترك الصلوات. وقال أبو عبيدة: إنما يعني مواضع الصلوات. قال الحسن البصري: يدفع عن مصليات أهل الذمة للمؤمنين. يبقى هنا انتقلنا إلى أن هذه الآية إيه؟ لا تتكلم عن الصوامع والبيع والصلوات والمساجد أيام الأنبياء السابقين، بل بعد التبديل، لأنه يقول يدفع بالجهاد عن مصليات أهل الذمة للمؤمنين. وهذا الذي رجحه ابن تيمية ورجحه ابن القيم. فقال: وعلى هذا القول لا يحتاج إلى التقدير، اللي هو تقدير إيه؟ إنه كان مقيدا بزمان كل نبي. قال: الذي قدره أصحاب القول الأول، يعني قول الحسن البصري لا يحتاج إلى التقدير الذي قدره أصحاب القول الأول، وهذا ظاهر اللفظ ولا إشكال فيه بوجه، لأننا ساعتئذ لا نحتاج إلى أي إيه؟ تقديرات. قال: فإن الآية دلت على الواقع. الآية تتكلم عن الواقع اللي حدث ساعة نزول الإيه؟ الآيات، ولا تتكلم عن التاريخ الصادق. قال: فإن الآية دلت على الواقع، ولم تدل على كون هذه الأمكنة غير المساجد محبوبة مرضية لله سبحانه وتعالى، لا حرمة ولكن لم يقل هي محبوبة لله، لكنه أخبر أنه لولا دفعه الناس بعضهم ببعض لهدمت هذه الأمكنة التي كانت محبوبة له قبل الإسلام، ولكن وأقر منها ما أقر بعده، أقر منها ما أقره بعده، وإن كانت مسخوطة له، يعني حتى وإن كان رب العالمين يبغض ما يقع فيها من شركيات، إلا أنه أقر أصحابها عليها كما أقرهم بعقد الذمة على دياناتهم. قال: كما أقر أهل الذمة وإن كان يبغضهم وينقطهم ويدفع عنهم بالمسلمين مع بغضي لهم، فالمسلمون واجب عليهم أن يقوموا بالدفاع عنهم وبحمايتهم، ومن نقض عهدا أو ذمة ولم يفي لذي العهد وذي الذمة به فإنه يكون خصيما لمحمد عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأحاديث. قال: وهكذا يدفع عن مواضع متعبداتهم بالمسلمين وإن كان يبغضها، وهو سبحانه يدفع عن متعبداتهم التي أقر عليها شرعا وقدرا، فهو يحب الدفع عنها وإن كان يبغضها، كما يحب الدفع عن أربابها يعني عن أصحابها وإن كان يبغضهم. وقال: وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى، وهو مذهب ابن عباس في الآية الكريمة. ثم نقل عن ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناده عن السدي عمن حدثه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لهدمت الصوامع وبيع. قال: الصوامع التي يكون فيها الرهبان، والبيع مساجد اليهود، والصلوات كنائس النصارى، والمساجد مساجد المسلمين. البيع والصلوات حدث فيها إيه؟ مسألة انتقال، هل هي للنصارى أم لليهود؟ بالعكس. وقال ابن أبي حاتم: وأخبرنا الأشج حدثنا حفص بن غياث عن داود عن أبي العالية قال: لهدم الصوامع، قال: صوامع وإن كان يشرك به، وفي لفظ: إن الله يحب أن يذكر ولو من كافر. إن الله يحب أن يذكر، ولذلك جاء عن الضحاك أيضا هذه المقولة. ولذلك الشيخ السعدي في التفسير قال: إن هذه البيوت حتى وإن كان يقع فيها شرك فيذكر فيها اسم الله، وتقرأ فيها كتب الله وإن كان فيها تحريف، إلا أن كثيرا من هذه الكتب لم يحرف، ففيها كلام لله سبحانه وتعالى يتلى. قال وفي تفسير شيبان عن قتادة الصوامع للصابئين والبيع للنصارى والصلوات لليهود والمساجد للمسلمين. وهذا التفسير الأخير يجعلنا نقف هنا لنربط هذه الآية أو لنقيم ربطا بينها وبين الآية الأولى التي جمعت أصحاب الملل الستة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، ست ملل. فلم يذكر هنا بيوت المجوس بيوت النار لأنه لا يذكر فيها الله لا قليلا ولا كثيرا، ولم يذكر بيوت المشركين ومتعبدات المشركين لأنها بيوت شرك خالص، ولكن أبقى أسماء الملل الأربعة: الصوامع للصابئين والنصارى، والبيع أصبر للنصارى، والصلوات خاصة باليهود، والمساجد للمسلمين. وقال يذكر فيها اسم الله كثيرا. الذين قالوا، يعني بعض أهل العلم قال إن هذا أيام الأنبياء السابقين يبقى يذكر فيها اسم الله كثيرا يعود على الكل. ولو قلنا إن قوله يذكر فيها اسم الله كثيرا خاصة بالمساجد لكان هذا قولا مقبولا، ولكنه ليس قول الجمهور. لكن قول الجمهور إن هذا القيد الصفة يعود على جميع ما سبق، فكل ما سبق يذكر فيه اسم الله كثيرا، ولكن كل بحسب. فالمساجد هي أعظم البيوت التي يذكر فيها رب العالمين أكثر من أي زمان ولا من أي مكان. ويذكر فيها اسم الله كثيرا، كلمة كثيرة صفة لمحذوف دل عليه السياق اللي هو المفعول المطلق، يذكر فيها اسم الله ذكرا كثيرا، فيذكر ذكرا كثيرا في الزمان ويذكر ذكرا كثيرا في العدد الأزمنة المتعددة. ولذلك مثلا على سبيل المثال بيوت الله في الأرض المساجد هذه وحدها، انظروا إلى ذكر الله في هذه المساجد يكون في كل وقت. يعني الآن احنا صلينا العشاء، بعد وقت هتجد خط طول آخر بيصلي العشاء، خط طول آخر بيصلي العشاء، لأن سواء الضوء بيمسح الأرض مسحا ويخلفه الظلام. فتجد في كل وقت في فجر، وفي كل وقت في ظهر، وفي كل وقت في عصر، وفي كل وقت في مغرب، وفي كل وقت في عشاء، حسب خطوط الطول التي هي على كرة الأرض. وبناء على ذلك في كل وقت في أذان، وفي كل وقت في تسبيح، وفي كل وقت في صلاة تقام الآن في أرض الله. وهذا لم يحدث في تاريخ الأمة كلها إلا بعد مجيء من محمد عليه الصلاة والسلام الذي مدحه رب بقوله ورفعنا لك ذكره. فهنا يقول الله تبارك وتعالى لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، لو المجوس والذين أشركوا قاموا بالتمكن من أرض الله تبارك وتعالى وقاموا بالاعتداء على المسلمين لن يتركوا المسلمين وحدهم، بل سينالوا كذلك أهل الرسالات السابقة حتى وإن كانوا على تبديل وتحريف سينالهم من الشر. فكأن المسلمين هم الذين إن انتصروا سيقفون حائلا بين الناس وبين العدوان في كل بقعة في أرض الله. فالمسلمون قائمون بالقسط، لا يظلمون ولا يسعون للظلم، وهذا أمر معلوم. انظروا إلى أهل مصر كيف دخلوا في الإسلام. أتظنون أن المجموعة التي جاءت مع عمرو بن العاص قاتلت أهل مصر قاطبة؟ ادرسوا التاريخ لتروا أن أهل مصر وقفوا مساندين. أهل مصر لم يكونوا مسلمين بل كانوا نصارى، وقفوا بجوار جيش عمرو بن العاص ضد من؟ ضد النصارى الرومان الذين على، لكن لأنهم كما تعلمون هناك خلاف بين الأرثوذكس المصريين الكنيسة الكنيسة الأسكندرية وبين الفاتيكان. يعني هؤلاء كاثوليكي الدين الملكاني اللي هو الكاثوليكي دين الملك قسطنطين، والأرثوذكس خلاف بين الاثنين، صدام وصل إلى معارك صارت فيها الدماء أنهارا بين الرومان وبين وذلك يسمى هذا العصر عندهم بعصر الشهداء عند المصريين، وذلك نصارى مصر يحتفلون بهذا العصر، عصر الشهداء الذين قتلوا، هم الذين يسمون ذلك ليس أنا، فيقومون بتذكر هذا الأمر الذي حدث على يدي إخوانهم. فمعنى ذلك أن المسلمين جاءوا لنصرة هؤلاء من المستضعفين، ومع ذلك ما دخلوا جميعا في الإسلام، بل قيل لهم من شاء فليؤمن ومن شاء فليظل على ما هو عليه، وبناء على ذلك ظل كثرة كاثرة من أهل مصر لم يدخلوا في الإسلام حتى زمان الناس اليوم، لأنه ما أكرههم المسلمون على الدخول في الإسلام. هل أنتم تظنون أن كل مجموعة من أهل الإسلام الذين ذهبوا فاتحين كانوا يمسكون الناس بالسيوف إما أن تسلم أو أقتلك؟ لو كان هذا لكانوا قتلوا جميعا المسلمون. عددهم قد ايه؟ ما هو عدد المسلمين؟ انتوا الكلام اللي بيقال ارسل اليك جيشا اوله عندي واخره عندك، هذا كلام يقال كده كلام عاطفي وحماسي، وانما كان المسلمون ينصرون بنصر الله اياهم ثم بتمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولانهم كانوا يسعون الى انقاذ الناس، كما قال القائل إن الله ابتعثنا لنخرج العباد لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فبناء لما صدقوا صدقهم الناس، وبناء على ذلك وإلا فأنتم الآن تنظرون إلى البلاد التي تستعمر البلدان الأخرى، لا تستطيع، وكل بلد تقول لا أنا لا يحكمني إلا ابن بلدي، إلا هؤلاء الكل وافق على هذا، وافق أن يكون هناك حامية إسلامية ووالي مسلم. لماذا؟ ويجلس الوالي المسلم مع مجموعة قليلة جدا وينتشر الجيش إلى بلاد أخرى، لماذا لا يقومون بالسطو على هذه الحامية ويقتلونها وانتهى الأمر؟ نظرا لأن هذه الشعوب كانت متعطشة لوجود هؤلاء الذين يحكمون بالعدل وينصرونهم على أهل أديانهم الذين إن تمكنوا في الأرض فتقوا ودمروا وخربوا واعتدوا على الأعراض والأموال. لكن المسلمين كانوا حكام عدول يأتون إلى الأرض لكي يعلموا الناس، كان هدفهم أن تفتح القلوب، لم يكن هدف الفاتح المسلم أن يفتح أرضا مربعة بالكيلومترات، وإنما كان هدفه أن يفتح قلب الإنسان ليدخل فيه الإسلام والقرآن الكريم والإيمان، هذا هو كان غرض المسلم. ولذلك ما كانوا يسعون إلى تكدس الخزائن كما كان يفعل البعض، لا، كانوا دعاء. ولذلك ستجدون أن فترة الفتوحات كانت قليلة، لأن بعد ذلك دخل الذخن على الأمة الإسلامية وتحول الملوك إلى ملوك يسعون إلى ما يصبح به الملك ملكا والسلطان سلطانا. لكن الأجيال الأولى في المسلمين كان الأمر أمرا آخر، ولذلك رب العالمين جعل هؤلاء آية من آيات الإسلام، الآيات ليست مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فقط، بل من آيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، من آيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم التابعون من بعده. وذلك وجدنا الإسلام يخرج تحمل مشاعله ومشاعل العلوم الإسلامية في كل العلوم بلاد غير عربية، يعني أنتوا بعد عصر الصحابة وبداية عصر التابعين ستجدون بعد ذلك العلم اتسع في الآفاق، وقاده من الأعاجم البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجة، الأئمة الستة لم يكونوا عربا، وأئمة اللغة العربية وأئمة التفسير كل هؤلاء لم يكونوا عربا بل كانوا أعاجم، لأن دخلوا في الإسلام بحب، دخلوا فيه. فقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع، يبقى الإسلام يحمي الجميع ويحمي أصحاب الصوامع وأصحاب البيع حتى وإن كانوا على أخطاء وعلى شركيات، سيقوم بحمايتهم وبالدفاع عنهم. صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، والله يحب أن يذكر ولو من مشرك، لكن المشركين والمجوس الأمر مختلف، وذلك أسقطهم من الملل الستة ولم يذكر متعبداتهم. لماذا؟ لأن القرآن بيقول صراحة، شوف القرآن بيقول إيه صراحة، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين يؤمنون الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دوني إذا هم يستبشرون، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وكذلك يقول الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وكذلك يقول وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدباره النفورة، إذا معنى ذلك أن هؤلاء لا يذكرون الله وإنما يذكرون الأصنام. فهل هؤلاء الذين تشمئز قلوبهم من ذكر الله سيتركون المسلمين يوحدون الله ويعبدون، الذين طردوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فهل سيتركونهم يبنون مساجد؟ إن كانوا هم لا يطيقون أن يقول الإنسان ربي الله لا إله إلا الله يستكبرون ساعة أن يسمعوها. ولذلك قال ولينصرن الله من ينصره، اللام هنا موطئة للقسم كأنه يقول والذي والله وعزتي وجلالي لا ينصر، اللام هنا دليل على قسم محذوف، يبقى اللام الدل على القسم والقسم المحذوف ونون التوكيد. ولينصرن الله، ينصرن من؟ من اسم موصول يعرب مفعول به، ولينصرن الله من الذي ينصره؟ كيف ينصر الإنسان ربه؟ هل ربنا في حاجة إلى أن ينصر أحد؟ أبدا، الله هو الذي ينصرنا، ولكن تنصروا شريعة الله ينصركم. ولذلك هذه الآية مثل قولي إن تنصروا الله في سورة القتال سورة محمد عليه الصلاة والسلام، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا مش لوحدهم، والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. لذلك يقول هنا سبحانه ولينصرن الله من ينصره، ثم علل الأمر اطمئنوا يا مسلمين، اطمئنوا يا مسلمون إن الله لقوي عزيز. الذي قال ولينصرن الله أقسم هو القوي العزيز، قلنا قوة لا يعتريها ضعف وسبقها قدرة لا يعتريها عجز، إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض، إن الله لقوي هذا اسم من أسماء الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وعزيز. عزيز تأتي بمعنى العزة، عزة القهر، عزة الغلبة، عزة الامتناع ممتنع، عزة القوة والقدرة والغلبة والقهر والامتناع، والعزة بمعنى التفرد. لما تيجي على شيوخ هذا عزيز يعني عزيز وجوده متفرد، لأن الله هو الأحد الصمد الذي لا مثيل له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير فهو متفرد في كل شيء سبحانه. فكذلك هو عزيز عزة التفرد وعزة قهر، وهو القاهر فوق عباده، وعزة غلبة الله غالب على أمره، وعزة امتناع لا يستطيع أحد أن ينال الله بسوء سبحانه وتعالى، يجير ولا يجار عليه، يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. ولذلك قال إن الله لقوي عزيز، أثبت هذه الصفة. طبعا العزة هنا عزة الامتناع لأنه قوي، لأن لو قلنا العزة عزة قوة قد أثبتتها صفة القوي، عزة قدرة أثبتتها اسم القدير، يبقى عزة امتناع. إن كان ربكم هو النصير الغلاب القوي العزيز القاهر الممتنع، فإن لكم منع من كان يريد العزة، عزة القهر، عزة الغلبة، عزة الامتناع، فلله العزة جميعا. إذا اطلبوا العزة ممن؟ من العزيز الذي يملك العزة سبحانه وتعالى. ثم قال الذين إن مكناهم في الأرض. السؤال هنا، هل الذين هنا بدل من قول الذين أخرجوا من ديارهم؟ نقول ماشي، يبقى هذا يعد مدحا مش مدح بقى، دي بشرى للصحابة خطيرة. بيقول للصحابة قبل أن يفتلوا يثني عليهم، ولذلك يقول عثمان رضي الله عنه: فينا نزلت الذين إن مكناهم فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله ثم مكنا في الأرض فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. واضح؟ ولذلك قال أيضا عثمان: هذا ثناء قبل بلاء. ولو كان هذا القول صحيحا وهو صحيح، يبقى نعرف الذين إن مكناهم بدل للذين أخرجوا، يبقى الذين أخرجوا من ديارهم هم الذين إن مكناهم. رب العالمين بيقول قبل التمكين: هؤلاء سأنصرهم. أتعرفون لماذا؟ لأني أعلم أنهم لو مكنوا سيقدمون أعظم نموذج تشرئب إليه أعناق البشرية في الحكم وفي العدل وفي إدارة شؤون الممالك. ولذلك تجدون أن الصحابة حينما حكموا الأمة وقامت خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم جاء معاوية أول ملك مع ملك ورحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء آخر واحد منهم كان معاوية صحابي، وبعد ذلك انقطع حكم الصحابة. هؤلاء الذين حكموا الأمة الإسلامية انطبق هذا القول بحذافيره: الذين إما كانوا يعني سبق التمكين التثبيت والقوة والملك والسلطان. علم الله أن هؤلاء لو مكنوا في الأرض سيقدمون أعظم نموذج فمكنهم، فهذا يعد وصفا لهم. يبقى بدل الذين إن مكناهم في الأرض، وطبعا الأرض ليس الأرض كرة الأرض كلها، وإنما الأرض اسم جنس، بمعنى إيه؟ الأرض كما قال: اجعلني على خزائن الأرض، وكان يقصد مصر وحدها. فإذا الأرض هنا التي مكنهم الله فيها. فقال الذين إن مكناهم في الأرض كما قال في سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهؤلاء هم الصالحون، أعظم صالحين حكموا الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض وثبتناهم وعطيناهم الملك والسلطان قدموا أول شيء: أقاموا العبودية لله، أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة. إقامة ضعوا في اعتباركم كما يقول صاحب المفردات الأصفياني: لا يأتي في القرآن الكريم كلام عن الصلاة كلام مدح للمصلين، وإنما دائما المدح يأتي لمين؟ مقيم الصلاة، الذين يقيمون. ليست القضية قضية ولم تأتي كلمة المصلين إلا في صفة من؟ المنافقين، فويل للمصلين. لكن القرآن دائما يذكر إقامة الصلاة، ليس المقصود الهيئة بل المقصود الإقامة بالقلب والقالب. كلنا بنتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأننا نراه، هذا أمر عظيم ولا يسعنا إلا أن نفعل هذا. ولكن هل القلوب من الداخل تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نريد أن يكون الظاهر السني مطابقا للباطن السني، ولذلك أنت عليك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. يقيمون الذين إن مكنوا أقاموا الصلاة، هذه العلاقة بينك وبين ربك، وآتوا الزكاة، الصلة بينك وبين العباد، تعطي الناس حقوقهم حتى لا يكون هناك إنسان ضائع في المجتمع المسلم. لا ينبغي للمسلمين أن يعيشوا أسياد وعبيد، لا ينبغي للمسلمين أن يعيشوا طبقة تأخذ كل شيء وطبقة لا تجد شيئا على الإطلاق. طبقة إن أراد لا تجد بطونا لطعامها، وطبقات أخرى لا تجد طعاما لبطونها. كيف يكون هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جواري وهو يعلم. إذا معنى ذلك أنك مطلوب منك أن تؤدي الصلاة، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة على كما أمر الله، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والمعروف معروف، الذي هو معروف بالشرع ومعروف بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف. العرف في المجتمعات الإسلامية ليس العرف عند المثليين، ولا العرف عند والعياذ بالله عباد البقر، وإنما العرف في المجتمعات الإسلامية المعروف عند المجتمعات الإسلامية، والمنكر عند المسلمين. أما المنافقون الذين يخالون المنكر معروفا والمعروف منكرا، فهؤلاء ليس بيننا وبينهم أرضية مشتركة للحوار. هذا الذي تقول له إيه؟ الزنا حرام، يقول لك وليه؟ الخمر حرام، ومين حرمها؟ ربنا في القرآن. يقول لك بس الكلام ده، ويبدأ يناقش ويجادل. طب الحجاب، يبدأ يناقش ويجادل. طب الصلاة، خليها بقى بينك وبين ربنا، وربنا اللي حاسب العباد، وما لكش دعوة به، ما عندوش استعداد يسمع معروفا. هتتكلم في المنكر، الأذان مستمعة، ويديك الكاميرا، ويديك البوق، ولا يديك الميكروفون، واتكلم زي ما انت عايز. هتقول معروف، اقفل عليك كهرباء، مش الصوت بس كمان، اقفل عليك كهرباء كمان، واقفل عليك وروح، مش عايز يسمع كلمة حق. هؤلاء لماذا مكنوا؟ الذين إن مكنهم، انظروا، رب العالمين لا يمكن لمدعي تطبيق الإسلام، والشريعة لا يمكن له إلا إذا علم أنه إذا تمكن قدم أعظم النموذج. الذين إن مكن، نمكن من وننصر من؟ ولذلك كانت التفسير الثاني، قلنا التفسير الأول الذين إن مكنهم بدل من مين؟ الذين أخرجوا. طيب نقول لا، الذين إن مكناهم بدل، ولكن من الاسم الموصول من، ولا ينصب عامة، مش الصحابة بس، ويدخل فيه أول ما يدخل الصحابة، ولا ينصرن الله الذي ينصر من. الذين إن مكناهم في الأرض عقائب، معنى كده أن عندي قولان في تفسير الآية. يبقى الذين إن مكناهم إما أن تكون بدلا من الذين أخرجوا، هذه خاصة بالصحابة، وإما أن تكون بدلا من الاسم الموصول المفعول به اللي هو من ينصره. لا، الله سينصر من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من، ها، ولا ينصرن الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه الطمأنينة للمؤمن الصادق، أيها المؤمنون لله عاقبة الأمور. لله الجار والمجرور قدم، وتقديم ما حقه التأخير ها يفيد الايه؟ الحصر والقصر. عاقبة الأمور ليست في يدي، وليست في يدك، وليست في يد رئيس الدولة، وليست في يد أي قوة عالمية. عاقبة الأمور في يد من؟ إلا وحده. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ولذلك قال لما موسى عليه الصلاة والسلام بنو إسرائيل يقولون له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أصلهم كده، وقال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولذلك قال بعدها رب العالمين في نفس الآيات إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لمن؟ للمتقين. وفي آية والعاقبة للتقوى. ولذلك لما كتب مسيلمة الكذاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، فكل المسألة بتتقسم، يعني بنقسم التركة مع بعض، من مسيلمة لغة سياسية، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، بقول له الأرض عايزين نقسمها أنت حتة وأنا حتة، الطرصة بقى نقسمها مع بعضين زي الأساليب بتاعت الانتخابات وكده. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى رد النبوة من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فسلام على من اتبع الهدى. ف فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الأرض لله، لا أنا هقسم ولا هديك ولا تديني، لا أنا ولن تضمنني عيش لحظة. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين. فقوله لله عاقبة الأمور تعد بشرى عظيمة للمسلمين، وفي نفس الوقت تخويف، كما يقول في سورة الأحزاب لما بيتكلم عن غزوة الأحزاب: وكان الله بما تعملون بصيرا. الله طالما بصير بنا ويرانا وعلى كل شيء شهيد، فهذا أمر مخيف، وفي نفس الوقت فيه بشريات: إن كنتم صادقين سيعطيكم ما تستحقون، وإن كنتم البعداء غير ذلك فاعلموا أن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.